كنت أتحدث مع أخ لنا في الله على التلفون من الكويت، فنقول يعني فسد الحال عندكم في الشام، ويعني نسمع كثير من الفساد الذي عم في الأردن وفي الشام وبلاد الشام عامة. فقال لما يعني ما تجتهد يعني وتهاجر من هذه الأرض؟ فقلت له يعني بارك الله فيك، هذه أرض يعني مباركة بلاد الشام، وحتى رسول الله على يعني المكث في بلاد الشام. وكان قال صحيح يعني أنه حتى رسول الله على البقاء في الشام ورغب في الشام، لأنه إذا فسد أهلها أنت يعني تبحث عن لو كان في باكستان أو في أي مكان في العالم وجد مجموعة أو أناس أو فرقة يعني تعبد الله عز وجل وتقيم حدود الله عز وجل، أنك تهاجر لها. فما أدري إيش يعني يكون الوضع بالنسبة للمسلم إذا فسد أهل الشام ووجد يعني بلد أقل ضرر من هذا المكان. والله هذا الكلام سليم ما في عليه غبار. نعم. لكن لا أخبرك بلاد الشام واسعة وتختلف بعضها عن بعض، ولهذا السبب أنا هاجرت من سوريا إلى الأردن. نعم. أقول بالنسبة لهذا الأخ، أنت فهمت منك أن كلمك من الكويت. نعم. وأنت هنا هاتفيا. هاتفيا. هل عمل هو بهذه النصيحة؟ هو الآن يعني رتب أموره بهاجر القصيم. يعني في القصيم. طالب علمه. نعم. خليفة عيسى شهيم غانم لو سمعت فيه. عيسى؟ خليفة شهيم غانم. والله ما أذكر، هو طالب علم؟ أي نعم طالب علم ما شاء الله. له أثار؟ لا وسيدنا يعني كتيب بسيط في حديقة اليهود وكان موجود يعني مش كل ال هو بلا شك يعني مثل ما قلت لك كلامه سليم، لكن كما نقول نحن حتى بمناسبة الزوبعة التي أثارها الرجل نحن نقول أنه يجب أن يهاجر المسلم من البلد الذي يشعر بأنه لا يتمتع فيه بحريته الدينية إلى بلد آخر هو خير منه. وضربت على هذا مثلا بالجزائر، حينما هتف إلي في ليلة من الليالي القريبة أحدهم قال بلغنا أنك توجب الهجرة على الجزائريين وعلى غيرهم. قلت نعم، لكن كان بقى أوضح له شيء مما قد يكون وصله محرفا أو مبتورا أو إلى آخره. قلت له تأتيني أسئلة عن المضايقات التي تجدونها في العاصمة، حيث يمنع التجول ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا. وسئلت أكثر من مرة ماذا نفعل بين الخامسة وطلوع الشمس ربع ساعة، هل نصلي في بيوتنا في الغلاس أم نؤخر الصلاة إلى الإسفار في المسجد؟ قلت نعم إلى الإسفار في المسجد ما دام تدركون الصلاة في وقتها. قلت للسائل هكذا سئلت وأجبت صحيح؟ قال نعم. قلت هذا التحجير وهذا التضييق موجود في كل بلاد الجزائر أم في العاصمة؟ قال فقط في العاصمة. قلت إذن يجب الهجرة منها إلى بلد آخر ليس فيه هذا التضييق. فالآن على هذا الميزان وعلى هذه القاعدة والضابطة ينبغي على المسلم الذي يفكر في مستقبل حياته من جهة ومستقبل عياله وذريته من جهة أخرى أن يختار من البلاد أصلحها وأقومها. لكن هذا قد لا يتيسر لكل إنسان. لأنا عم أفكر في هذا الكويتي، هل الكويتيين تفتح أبواب السعوديين أمامهم بدون قيد وشرط؟ هكذا يبدو. وليس كذلك بالنسبة للمسلمين الآخرين. هذا هو. يعني أنا جربت حظي مع السعوديين قبل فتنة الخليج التي كانت يعني سببا لصدعنا بالحق من جهة ومعاداة الحكم السعودي للألباني من جهة أخرى. قبل هذا كنت أنا قدمت طلبا يسمح لي بالإقامة في بعض البلاد الحجازية كالمدينة ومكة، مش طلب حسب الروتين كما يقولون. وصل إلى الملك ومن الملك إلى وزير الداخلية وأمينة، وهذا كما يقولون عندنا في الشام وش الضيف. فقنعت بالهجرة هنا رغم أني لقيت في أول الأمر ما تعلمون، لكن الآن أشعر بكثير من الطمأنينة والحرية، خاصة بالنسبة لشيخوختي، هذا بخير كبير. فلو أردت أن أذهب إلى بلد ما فلا أرى خير من البلاد السعودية، لكن هذا كان من قبله. أما الآن والله أنا شايف السعودية ما شايف الركاب اللي ماشيين فيها الدول الأخرى، ثم أني أخشى والله أعلم أنه ستقسم السعودية إلى بلاد من قريب أو من بعيد، تنفيذا لمخطط كافر لتضعيف شوكة المسلمين على قاعدة فرق تسد. لذلك لست آسى على إماتة الطلب السابق بعدما مررنا بهذه الأدوار. خلاصة الكلام كلام الرجل صحيح، لكن يختلف هذا الأمر من شخص إلى آخر، من كويتي إلى سوري إلى مصري. من كويتي مرضي عنه بسبب ظروف سياسية ومصائب جماعات بينهم يسمح له بالإقامة، لكن ليس كذلك الآخرون. على هذا نحن قلنا بالنسبة للهجرة.